السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الوضوء، باب الوضوء. وما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ بفتح الواو وبضم الواو. هو الفعل، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. باب الوضوء. قال المتن، نذكر المتن: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وجهلا، وإذا ذكرها في أثنائه ابتدأ. وفروضه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه هي فروضه. نعم، مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين كله. بدا قال باب الوضوء، أي هذا باب يذكر فيه فروض الوضوء وشروطه وواجباته. تجب فيه التسمية، تجب فيه التسمية، يعني يجب أن يسمي الله جل وعلا عند وضوءه. تجب فيه التسمية، أي في الوضوء. لما؟ لحديث أبي هريرة مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث أخرجه أحمد وغيره، وحسنه الألباني في الإرواء. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاستدل بهذا الحديث على وجوب التسمية، وتجب أيضا في الغسل والتيمم وغسل يد القائم أو يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو لوضوء، أي قول بسم الله. يقول بسم الله، وإذا قال بسم الله أجزأته بالإجماع. إذا قال بسم الله أجزأته بالإجماع، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال بسم الله أجزأ، لكن الأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ذكر أن التسمية على الوضوء واجبة، وهذا هو المشهور عن أحمد. وهناك رواية لأحمد أيضا يتفق فيها مع جماهير أهل العلم أن التسمية على الوضوء مندوبة، أي مستحبة وليست واجبة. فجماهير أهل العلم على أن التسمية مستحبة، وهي رواية لأحمد والرواية الثانية أنها واجبة، واستدل على وجوبها بما ذكرنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذين قالوا باستحبابها استدلوا بالآية، أي أن الله جل وعلا لم يذكر في الآية تسمية، والآية في معرض بيان الفروض أو الواجب في الوضوء وفي بيان أركانه، ولم يذكر فيها تسمية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه آية الوضوء، فلم يذكر فيها تسمية، فقالوا أن التسمية ليست من فروض الوضوء وليست من واجباته، لكنها مستحبة لهذا الحديث. وهذا القول أيضا هو قول لأحمد رحمه الله تعالى، لكن المشهور أنها واجبة تجب فيه التسمية للحديث الذي ذكرنا، وقال أيضا تجب في الغسل قياسا على الوضوء، وتجب في التيمم أيضا قياسا على الوضوء، بجامع أن كلا منهما طهارة، وكذلك غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أيضا بالقياس على الوضوء، أي قول بسم الله. ثم قال وعلى الوجوب، أي وعلى القول بالوجوب، إذا قلنا أن التسمية واجبة، وهذا مشعر أن هناك قول آخر في المذهب أنها ليست بواجب، وعلى الوجوب تسقط سهوا وجهلا، يعني إذا كان الإنسان يجهل أنه يسمي على الوضوء ثم توضأ، هل وضوءه صحيح أم لا؟ صحيح، لأنها تسقط بالجهل، وتسقط أيضا بالنسيان، فإذا توضأ المرء وهو ناسيا للتسمية فوضوءه صحيح، فهذا الوجوب يسقط بالسهو ويسقط بالجهل، لحديث عفي عن أمتي أو لأمتي عن الخطأ والنسيان، قال شيخنا البلباني كغسل وغيره مما تجب له التسمية تسقط سهوا وجهلا، كذلك في الغسل مما تجب له التسمية، لحديث عفي عن أمتي، لكن يعني هو هذا المشهور في كتب الفقه رفع عن أمتي، لكن الصحيح إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه هي الرواية الصحيحة، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلذلك تسقط التسمية إن نسيها أو جهلها. قال وإن ذكرها في أثنائه، يعني نسي أن يسمي في أول وضوئه ثم تذكر وهو في أثناء الوضوء التسمية، فعليه أن يذكر التسمية. يقول وإن ذكرها، أي التسمية، في أثنائه، أي في أثناء الوضوء والغسل، ابتدأ، أي قالها وبنى على ما مضى، لا يستأنف. ما الفرق بين الاستئناف والبناء؟ أيوه، يستأنف يعني يرجع من الأول ثاني، يبني يعني لا يهدم ما مضى لكنه يبني عليه، فهذا دائما هذه الكلمة ستجدها، يستأنف أو يبني، يستأنف يعني يرجع من الأول ثاني، يبني يعني يبني على ما مضى، يعني ما مضى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فقال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، لأنه أمكنه أن يأتي بها، لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه فوجب، كما لو ذكرها في أوله، لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها في أوله، أي يعني يمكنه أن يأتي على ما بقي من إيه؟ من أعضائه. فمن باب فاتقوا الله ما استطعتم، فوجب أيضا أن يأتي بها عندما ذكرها كما أنها كانت واجب عند الإيه؟ عند الابتداء، كما لو ذكرها في أوله. وعلم منه أنه إذ لم يذكرها حتى فرض لم تلزمه الإعادة، لأن احنا قلنا تسقط مع السبب والجد. وقال في الإقناع ثم وبنى، ثم وبنى يعني ايه؟ لا يستهد، يعني معنى ذلك أيضا أنه يبني على ما ايه؟ على ما مضى. وأيضا قال بعض أهل العلم يسن، يعني أنه إذا ذكرها في أثناء وضوئه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره، أوله وآخره، قياسا على الطعام، إن نسي في الطعام أن يقول بسم الله فليقول إيه؟ بسم الله أوله وآخره. كذلك إن نسي في الوضوء فيقول بسم الله أوله وآخره. هذا بالنسبة للتسميع. ثم النووي عليه رحمة الله تعالى الذي قال ذلك هو الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، هو يقصد به ابتدأ بها، لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميع هذه إيه؟ تشعر أنه إيه؟ لأن كلمة أنها تسقط سهوا وجهلا، إذا قلنا أنها تسقط سهوا وجهلا في أنه لم يأتي بها إلى النهاية، فمما لا شك تسقط عن الجزء الذي فعله في البداية. فإن كانت تسقط لو أتى بالعمل كله، فمما لا شك تسقط عن الجزء الذي نسيها فيه وتجب على الجزء الذي ذكرها فيه. هذا مقتضى للكلام أنها تسقط مع السه ومع الجه. فكيف أقول له يبني ويبتدئ من يستأنف من البداية مع القول بسقوطها مع السه ومع الجه؟ فلذلك هو لما نقل هنا قوله في الإقناع سمى وبنى. نعم، قد يكون قول آخر للمسألة. هو كلام الشيخ هنا محتمل لذلك، لأنه قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني معنى الابتداء هنا عنده الاستئناف، ابتدأ لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه، لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه، على جميعه يعني معنى ذلك على جميع وضوئه. فإن قصدنا أن جميع يأتي به على جميعه، إن قصد بذلك جميع الوضوء، فمعنى ذلك أنه يبتدئ وضوءه من الأول، يبتدئ وضوءه من الأول. لكن الأول حتى وإن كان ظاهر هذا الكلام هذا المعنى، القول هو قول صاحب الإقناع أنه يسمي ويبني على ما مضى، لأنها إذا كانت تسقط كلية فتسقط من باب أولى عن الجزء، إذا كانت تسقط عن الكل فتسقط أيضا عن الإيه؟ عن الجزء. قال وفروضه أي فروض الوضوء ولو مستحبا ستة، وفروضه أي الوضوء ولو مستحبا ستة، إذا فروض الوضوء أو أركانه التي لا يتم إلا بها ستة. أول هذه الفروض غسل الوجه، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم وفيه فمضمض واستنثر، وسيأتي حديث عثمان وهو الحديث في الصحيحين، حديث عثمان وهو سيأتي تقريره بعد، وهو حديث متفق عليه أن عثمان رضي الله عنه لما كان يعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه عندما غسل وجهه مضمض واستنشق، يعني تمضمض واستنشق ثم بعد الاستنشاق استنثر. فالاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج هذا الماء. فالاستنشاق بيقتضي أنه إيه؟ يستنثر، فاستنشق واستنثر، وكذلك الإيه؟ تمضمض. هنا قال أن غسل الوجه فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، فيكون غسل الوجه هنا فرض من الفرض. طيب ما هو حد الوجه؟ هو من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس. فين منابت شعر الرأس؟ اللي هي فوق، خلاص كلنا عارفين حدود ايه شعر الرأس. من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، يعني فين منتهى اللحيين؟ ها؟ يعني منتهى الذقن إلى منتهى اللحيين طولا، يبقى ده الاتجاه الطولي للايه؟ للوجه. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يبقى هذا ايه؟ هو الوجه. ويدخل في ذلك البياض، هذا البياض الذي بين العذار والأذن، بين العذار والأذن، هذا البياض الذي نراه هذا ها؟ بين السوالف التي نقول عنها ها؟ بين السوالف والأذن، مش هذا بياض؟ هذا أيضا يدخل في الوجه، يدخل في الوجه. فيبقى حدود الوجه المطلوب غسله من منابت الشعر إلى منتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب الوجه، نعم، ها؟ يعني نهاية الصبغين، هذه اللحيين وإيه هذان الجانبين، منتهاهم فين؟ هنا، منتهاهم فين؟ هنا، وبالتالي هيبقى في الذقن ها أو اللحية ها داخل أيضا فين؟ في الوجه، ظاهر اللحية داخل في الإيه؟ في الوجه، لأن الوجه لغة هو ما وجهت به الناس، هو ما وجهت به الناس، فأنت تواجه الناس بهذا، ولو التفت يمينا أو شمالا لواجهتهم أيضا بإيه؟ بأحد اللحيين، بأحد اللحيين. ويظهر أيضا الإيه؟ البياض. فعلمنا أن حد الوجه هو ذلك. طيب أيضا إذا كان الإنسان كثيف اللحية، كثيف اللحية، فلا يلزمه غسل باطن اللحية، لأن ذلك ليس من الوجه، ليس من الوجه. لكن الإنسان لو كان خفيف اللحية بحيث أن البشرة تظهر، بشرة ليه؟ يعني هي شعيرات على لحيته، فيجب عليه أن يغسل البشرة، يجب عليه أن يغسل لأنها ظاهرة ولأنها يواجه بها. طيب هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للوجه. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، فعد المضمضة والاستنشاق من الوجه، والوجه واجب غسله، كذلك المضمضة والاستنشاق تكون واجب وتكون من الأركان والإيه؟ والفروض. لما؟ هل هو يواجه بفمه أو يواجه بأنفه؟ قيل نعم، أنه إذا ضحك ظهر ما في داخل فمه، فيعد ذلك من الوجه لأنه يواجه به، وكذلك إذا رفع رأسه ظهر ما بداخل أنفه فهو يواجه به أيضا، فهو من الوجه، فلذلك يجب غسله لأنه وجه أيضا يواجه به الناس. وعلى هذا تجب المضمضة والاستنشاق. لكن القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة، لأنها لم تذكر في آية الوضوء ولن يوافق على أنها مما يواجه به. يبقى هذا هو الفرض الأول، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. طيب إذا تمضمض يجب المضمضة، هل يجب عليه أن يمج الماء الذي تمضمض به؟ هل يجب عليه أن يلفظ الماء الذي تمضمض به؟ يعني لو كل واحد تمضمض وبلع الماء يكفيه أم لابد من مج هذا الماء؟ تمضمض ثم بلع هذا الماء يكفيه؟ يكفي، إنه اسمه إيه؟ تمضمض، اسمه تمضمض. طيب ثم قال والثاني أي من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب يبقى غسل اليدين مع المرفقين هو الآية، فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال هنا مع المرفقين. ما هو المرفق؟ هو المفصل الذي بين الساعد والعضد. يبقى عرفنا إيه هو المرفق؟ اللي هو بين الإيه؟ بين الساعد والإيه والعضد، هو المفصل، هذا هو المرفق. فيبقى غسل المرفقين أيضا داخل مع غسل اليدين، داخل مع غسل اليدين. واليد لغة هي الكف إلى المعصم أو إلى الكوع أو الكرسوع، هذه العظمة نسميها الكوع والأخرى نسميها الكرسوع، والاثنين دول نسميهم الإيه؟ المعصم. إذا هذه هي اليد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاليد لغة هي الكف إلى المعصم فقط، لكن يطلق عليها إذا أردنا أنها إلى المرفق أو أردنا أنها يعني كل اليد إلى الآباط مثلا، فلا بد وأن نقيد، لا بد وأن نقيد ونقول اليد إلى المرفق، اليد إلى الآباط، إلى العضد. لكن لو قلت يد وسكت فقط فاليد محمولة على الإيه؟ على الكفين إلى المعصم. لذلك قال تعالى في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا أيديهما لغاية فين؟ لغاية اللي بنسميه الرسل ده ونسميه المعصم، ها أيديهما. فخلاص يبقى اليد هنا إلى فين؟ علمت أن اليد معلوم لغة أنها إلى المعصم، إلى الرسغ هذا أو إلى الكوع أو الكرسوع. طيب لكن لما أراد تعالى اليد إلى المرفقين فقال وأيديكم إلى المرفقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم لما سيأتي ضرب بيديه الأرض، ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه. فيبقى مسح اليدين، مسح الغفين بل الكفين فقط، لأن هذه هي الإيه؟ هي اليد. طيب إذا أردنا أكثر من ذلك فلا بد وأن إيه؟ وأن نقيد هذا الكلام، نقول اليدين إلى المرفقين. طيب هل المرفق يدخل مع اليد أم لا يدخل مع اليد؟ قلنا إلى تفيد الغاية، إلى تفيد الغاية، يعني الغاية هنا، إلى هنا، يعني تحرك لغاية ما تيجي هنا، إلى هنا. فقلنا إلى تفيد الإيه؟ تفيد الغاية. طيب مل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، نيجي عند أول المرفقين وخلاص هو هذا الحد الواجب، فهل يدخل المرفقان مع اليد أم لا؟ هنا عشان قلنا إلى هذه إيه؟ للغاية، إلى المرفقين، لأنه قال وأيديكم إلى المرفقين، محتمل أنها تدخل ومحتمل أنها لا تدخل، لأن إلى للغاية ممكن آخر حاجة تدخل مع اللي قبلها وممكن ما تدخلش. لكن من أهل العلم من فصل وقال إذا كانت الغاية عند شيء من جنس ما قبله فإنها تدخل، وإن لم تكن من جنسه فلا تدخل. معنى هذا الكلام لو فرض أننا عندي صف من مثلا التفاح وبعديه صف برتقال وبعديه صف خوخ، ما أقول لك خذ التفاح إلى البرتقال، هتخش البرتقال الأولى مع أنها إلى البرتقال ما دخلت لأنها من جنس آخر من نوع آخر من نوع إيه؟ من نوع آخر. ثم خذ البرتقال إلى قلنا الخوخ إلى الخوخ، فهتخش أول خوخة؟ لا ما تدخل لأنها من جنس آخر. طيب لو كان كله برتقال أقول لك خذ من صف البرتقال إلى العاشرة تدخل؟ تدخل. هذا هنا فمرة دخلت ومرة لم تدخل سلب الغاية. فقال أهل العلم وهذا كلام الصنعاني رحمه الله تعالى إذا كانت من الإيه إذا كان الغاية لنفس الجنس أو لشيء من الجنس تدخل، وإن كانت من جنس أو من نوع آخر لا تدخل. طيب المنفقين من اليد أو من غير اليد؟ من اليد فيدخل. وأيضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ثبت أنه اكتفى بغسل يديه حتى المرفقين ولم يدخل المرفقين في الغسل، بل أدار الماء على مرفقيه كما ورد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قال أن يقول هذه حكاية فعل، نريد معرفة الواجب، نريد معرفة الايه؟ نريد معرفة الواجب. فعلمنا أن الواجب هو أيضا غسل المرفقين، ولذلك قال صاحب المتن هنا وغسل اليدين مع المرفقين، خلاص عشان ما نقولش الى دي محتمل ان يدخل الايه المرفقان ام لا، لا وقال وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. نعم تطلع يعني إذا قلنا بهذا المعنى أن اليد حقيقة تطلق على الكف إلى الإيه إلى المعصم، وإذا أردنا أكثر من ذلك فلا بد أن نقيد، سواء قلنا بقى أن الآخر سيسمى مجاز أم لا يسمى مجاز. قال والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. ممكن بعض أهل العلم أدخل ذلك قال غسل المرفقين من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك لا تتيقن أنك غسلت اليد إلا إذا غسلت ليه غسلت معه المرفقين. أيوة نعم هذه نقطة جزاك الله خير، هذه نقطة هامة أن الإيه أن بعض الناس لما تيجي تتوضأ هي بتوضأ تغسل الكفين ثلاثا في البداية وبعدين يتمضمض ويستنشق، ثم بعد كده لما يغسل ايده بيغسلها منين؟ ها بيغسلها منين؟ بيغسلها من الكوع، ها بيغسلها من الايه من الرسغ الى المعصم، فكده هو ما ادى الفرض الذي عليه، كده وضوءه غير صحيح، كده وضوءه غير ايه غير صحيح. لما؟ لأنه ما غسل اليد، اليد لازم يغسل دخل فيها ليه الكف، يبقى غسل الكف في البداية أنت غسلته في الأول فرض ولا سنة؟ سنة. لما تيجي يعني ممكن أن هذا لا تأتي به أو إن لم تأتي به فالوضوء إيه صحيح، لكن في غسل اليد الواجب أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى إيه إلى المرفقين إلى نهاية المرفقين مع الإيه مع المرفقين، لا تغسلها من المعصم كما يفعل كثير من الناس. ها ليه؟ لانها هذه هي اليد كما ذكر، فالمطلوب غسل اليد، فازاي تسيب اليد وبعدين تبتدي من الايه من المعصم الى المرفق؟ فلا بد من ادخال اليد في الايه في الغسل لان هي المقصوده او دي الاصل يعني. طيب، ثم قال: والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم يبتدي من الايه، من المعصم الى المرفق، فلا بد من ادخال اليد في الايه، في الغسل، لان هي المقصوده او دي الاصل يعني. طيب، ثم قال: والثالث مسح الراس كله ومنه الاذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا، الباء هنا إما إنها للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، كما تقول: ضربت الولد بالعصا، ضربته بالعصا، يعني كل العصا جت على جسمه ولا جزء من العصا؟ يبقى جزء من العصا، أي ببعضها. ضربت الولد بالعصا أي ببعضها، فالباء هنا للتبعيض، وقد تكون الباء للإلساق، وامسحوا برؤوسكم ها، أي ملصقا ما تمسح به سواء كان يد أو غيرها برأسك. وقد تكون الباء للاستعانة، وقد تكون الباء للقسم، وقلنا أن لها إيه؟ لها أكثر من وجه، تصل إلى 14 إيه؟ وجها كما ذكر. هنا الباء محتملة أنها تكون للإلساق وأنها تكون للتبعيض، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في وضوئه بمسح بعض رأسه، بل أنه إذا مسح ناصيته صلى الله عليه وآله وسلم أكمل على عمامته، أكمل على عمامته، فلم يكتفي بمسح جزء من الرأس، فلم يكتفي بمسح جزء من الإيه، بل مسح الرأس كله. فلذلك قال الإمام أحمد: بوجوب مسح الرأس، بوجوب مسح الرأس. لكن إن كان يعني هناك عمامة أو قلنسوة على رأسه، طائية يعني، فيجزئه أن يمسح على جزء من رأسه ويكمل على عمامته أو قلنسوته. وكذلك المرأة يجزئها أن تمسح على مقدم رأسها وتكمل على خمارها، وتكمل على خمار. هذا التفصيل سيأتي بعد. احنا بنتكلم دلوقتي على قدر الايه، طب مش لابس حاجه، هتمسح الكل، وايضا تمسح فقط الى القفا، لانه هذا هو نهايه الايه، نهايه الراس. فلو كان لك شعر طويل ينزل الى المنكبين لا يلزمك ان تنتهي بيدك الى اخر شعرك، لكن الى القفا وهو نهايه الايه، الراس. وكذلك لو كان للمراه ضفائر وشعر طويل لا يلزمها ان تمسح الكل، لأن المقصود هو مسح الرأس، المقصود هو إيه؟ هو مسح الرأس، فإلى القفاء، هذه هي حدود الرأس. يبقى مسح الرأس كله ومنه الأذنان، ومنه الأذنان. نعم، خلاص هتكمل، يعني تمشي على الطاقية وتمشي في الآخر إلى القفاء، وأما أنك أنت تنزل بيدك إلى القفاء. الأذنان من الرأس، هذا الحديث، لا بل جزء من، قال إنها في النهاية، مش هو هيجع يرفعها الورا وبعدين حيث، هو أنا قلت هو هيمسح، هو حط إيه كده، شو اللي هياخد جزء من ناصيته ويكمل على قلنسوته؟ هاي لا، هياخد من أول مقدم رأسه، يعني من مقدم رأسه ويكمل عليه، ويكمل على عمامته أو قلنسوته. يعني قد يكون لهذا القول وجه، قد يكون لهذا القول ايه، وجه. طيب، ثم أيضا منه الأذنان لحديث الأذنان من الرأس، وهو حديث أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ ناصر في الإرواء مع الكلام الكثير في تصحيحه وتضعيفه، لكن صححه الشيخ ناصر كما ذكرنا، قال الأذنان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس، ما المقصود بذلك؟ أنها تمسح مع الرأس، أنها تمسح مع الإيه؟ مع الرأس. فإن قلنا بوجوب مسح الرأس، بوجوب مسح الرأس كله، وجب أيضا أن تمسح الأذنين. لذلك قال ومنه الأذنان، كما قال قبل ذلك ومنه المضمضة والاستنشاق في الوجه، فيمسح رأسه ويمسح أذنيه. وهل يمسحهما مع الرأس أو يمسحهما بماء جديد؟ يجزئه أن يمسحهما مع الرأس، وسيأتي تفصيل ذلك في السنن، تفصيل ذلك في السنن، لأن نتكلم في معرض الفروض يعني الواجب. ثم قال والرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. هتمسح وراء وقدام، يضع سبابته في صماخ أذنيه ويمسح بإبهامه باطن أذنيه، بهذا يمسح ظاهرهما وهذا يمسح إيه؟ يعني باطنهما. أي نعم، إذا قلنا أن البالغ طبعيدة بهكين جزء من الإيه؟ من الرأس. طيب الرابع غسل الرجلين مع الكعبين أيضا، كما قلنا غسل اليدين مع المرفقين بنفس التعليل الذي ذكرناه في اليدين، يكون أيضا في الرجلين. وأرجلكم إلى الكعبين، وما هما الكعبان؟ هما العظمان الناتئان على جانبي الساق. هما العظمان فين؟ واحد يوريني فين هما الكعبين؟ العظمان، أي العظمان الناتئان على جانبي الساق. ليه بنقول كده؟ لأن الناس كانت بتقول ليه الكعب وتشير إلى العقب. إيه هو العقب؟ يقول لك إيه، ما تدوس على كعب رجلك، مش ناس يقول لك كده؟ يقصد إيه بالكعب ده؟ هو العقب. لا، الكعب هو العظمة أو العظمان الناتئان على جانبي ليه الساق، مش ذلك الكعب. يبقى الكعب غير العقب. قال ويل للأعقاب من النار، اللي هو الايه العقب، هو اسفل الجزء الاخير من القدم في ايه في اسفل، لكن الكعب هو العظمان الناتئان على جانبي الساق. قال تعالى وارجلكم الى الكعبين، هذا هو واجب ايضا في غسل الرجلين. قال يعني هو العقب، هو الجزء الاخير اللي هو حيبقى ايه يعني ظهر الساق في النهايه. نعم، هو الجزء الاخير من القدم، الجزء الاخير من الايه من القدم، يعني ايه عقبك اللي هو اخر جزء. لا مش بتعرف هو عايز يكلم، يعني هل هو الكعب يعني الجزء اللي تحت خالص، هو بيقول لك في الاسفل يعني، ولا اللي هو في الخلف، يعني يقصد ذلك هو أسفل ولا هو الإيه ولا هو الخلف؟ لا، هو الأصل الخلف، الأصل هو الإيه الخلف، لأنه العقب. عقب يعني هو خلف الإيه الشيء، هم بارك له في عقبه، أي فيما إيه فيما يعقبه. طيب قال بعد ذلك والخامس هذه فرض، تقليل الأصابع هذه فرض، هذه سنة وليست فرض. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الايه على الفروض. طيب نعم ولكن وسائل يقول انه ان لم يغسل ما بين الاصابع فايه فلم يغسل يديه او رجليه، فيريد ان يقول ان التخليل واجب حتى يتأكد من غسل الايه من غسل اليدين ومن غسل الايه الرجلين. في الحقيقة ليس بواجب التخليل، ليس بواجب، لأنه هو لو حط رجله في مية، لو حط رجله في مية ثم حركها وخرج دون تخليل، تيقن أن الماء وصل إلى يعني بين أصابعه أم لا، تأكد أنه وصل بين أصابعه تمام. طيب لو حط رجله تحت الحنفية ها ومر أصابعه دون تخليل، ممكن يتأكد أن الماء دخل بين أصابعه أم لا؟ إذن التخليل في ذاته ليس بواجب، لكن الواجب هو غسل الرجل بما بين الأصابع، هذا هو الواجب. لكن التخليل بالصورة المفهومة أنك أنت تدخل أصبعك بين الإيه؟ أصبعك أصبع يدك بين أصبعي قدمك ها؟ وتخلل بحيث أنك تأكد، هذا سنة ولكنه ليس من الواجب. لكن غسل ما بين الأصبعين مما لا شك هذا واجب، فإن لو تركت جزء لم يأتي إليه الماء ما غسلت قدمك. ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لمعة في قدم رجل ها فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء وإيه والصلاة، وضوء باطل. ليه؟ لأن في لمعة لم يصبها الماء، فالغسل الغسل يشترط فيه التعميم، معنى الغسل أنه يشترط فيه التعميم. فلما أقول غسل اليدين يبقى لابد أن تعمم اليد بالماء، فلو سبت ولو تركت لمعة لم تغسلها فلم تغسل اليد، كذلك في القدم. طيب قال والخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله تعالى وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله. قال لا أعلم له أصلا لا إلى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، هذا النص لم يثبت بهذه الصورة، وإن كان معناه معناه صحيح، لكن إضافة ذلك إلى صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فقال لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه اللي هو مذكور هذا. والمعروف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا إيه إلا به، وتوضأ مرتين مرتين وقال من توضأ مثل هذا فله الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. المهم لكن ليس في الحديث أنه توضأ مرتبا، توضأ إيه مرتب، بل في حديث المقدام بن معدي يكرر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث رواه أحمد وصححه شيخ ناصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بعد غسل يديه، بعد غسل يديه يعني أنه غسل وجهه ثم غسل يديه ثم تمضمض واستنشق، فأخر المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل اليدين، فدل على أنه ما توضأ مرتبا في هذه المرة، لكن الغالب أنه كان يتوضأ مرتبا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترتيب بين الأعضاء المذكورة فرض وواجب. ليه؟ قال كما ذكر تعالى، كما ذكر تعالى أي أن الله جل وعلا ذكر في آية الوضوء الرجلين أو ذكر ترتيبا في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تجد هنا إيه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني الرجل معطوفة على إيه؟ على المغسول ولا على الممسوح؟ على المغسول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم تعرب إيه؟ فاغسلوا وجوهكم ها؟ مفعول به منصوب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم معطوفة على الوجوه كده، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنخش في جملة جديدة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هتبقى معطوفة على المسح وامسحوا، ولا وأرجلكم معطوفة على الغسل، واغسلوا معطوفة على الغسل. طب لما لم يأتي بالمغسول وراء بعضه ثم أعقب بالممسوح؟ لعل، قالوا والعرب لا تذهب بالنظير عن نظيره إلا لسبب، قال المغسول عن المغسول وحط بينهم الممسوح، ففصل النظير عن نظيره، فصل المغسول عن المغسول وحط ووضع بينهما ممسوح. والعرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا لعلة، والعلة هنا هي الترتيب، هكذا قال والعلة هنا هي. فإذا لما فصل بين مغسولين بممسوح دل على أنه ترتب هكذا. أيضا أن الله جل وعلا ذكر غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فذكرهم مرتبا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال نبدأ بما بدأ الله به. فأيضا فالبدء بما بدأ الله به مشروع مستحب، لكن هل واجب أم لا؟ هذه هي النقطة هنا التي اختلف فيها أهل العلم. لا خلاف في استحباب الترتيب، لكن هل هو واجب أم لا؟ فقال الشيخ هنا أنه واجب، المذهب هنا أن الترتيب أن الترتيب واجب. والقول الآخر أن الترتيب ليس بواجب. لما؟ لأن الواو أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فالعطف هنا بالواو ثم أو بثم بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا، لا يقتضي ترتيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، ليس ذلك حديث، ولكن هذا المعلوم من فعله وممن نقل وضوءه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان وفي حديث ابن عمر وغيره. لكن كما ذكرنا ثبت أنه توضأ مرة وأخر المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل اليدين، فيقول في ذلك الشيخ ناصر هذا يدل على أن الترتيب ليس بواجب، على أن الترتيب ليس بواجب، لأنه أخل به مرة ليبين أنه سنة وليس بفرض. لكن في الحقيقة هذا التفريع على قول من قال أن المضمضة والاستنشاق واجبة، أو أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، فمن قال بوجوب المضمضة والاستنشاق نعم، لكن من قال باستحباب المضمضة والاستنشاق لا يلزم منه ذلك، لأنه نقول أنه رتب الفروض. لكن السنن أتى بها أو أن لم يأتي بها فلا تضر، فسواء أتى بالسنة في الأول أو سواء أتى بالسنة في النهاية أو سواء تركها لا يؤثر ذلك في صحة الوضوء. فنقول أيضا أنه رتب بين بين الأعضاء الواجب غسلها. نعم نعم، وإن قلنا لو أنه نسي وفعل ذلك أيضا سنقول بسقوط الترتيب، أو نقول أنه يسقط معه النسي، وهذا هو القول الثالث في المسألة. يبقى هناك قول، هناك قول على أن الترتيب واجب، والقول الثاني أنه مستحب، وعلمنا وجهة كل، أي يعني كل بيعتمد عليه وما دليله. والقول الثالث وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الترتيب واجب مع الذكر ويسقط مع النسيان، والآثار تؤيد ذلك، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه وعن غيره من التابعين أن من نسي مسح رأسه أخذ ببلل لحيته ومسح رأسه يعني من إيه؟ من نسي مسح رأسه وغسل رجله بعدين بعد ما غسل رجله خلاص افتكر أنه مسح رأسه، قالوا يأخذ بللا من لحيته أو أن أحدهم أخذ بللا من لحيته ثم مسح رأسه ولم يعد غسل رجليه، فدل على أن الترتيب سقط مع الإيه؟ مع النسيان، سقط مع النسيان. وهذا هو أوسط الأقوال في المسألة، أن الترتيب واجب مع الذكر ويسقط للعذر، ويسقط للإيه؟ للعذر. نعم، الترتيب قال الشيخ هنا أنه واجب، وقال آخرون أنه مستحب، والذي استدل بأنه واجب كما ذكرنا في أن العرب لا يعني تترك النظير أو لا يعني تصرف النظير عن نظيره إلا لعلة كما ذكر الآخرون، أن الواو لا تقتضي ترتيبا وأن هذه أفعال لا تقتضي وجوبا إلى غير ذلك. نعم، هذا مما يدل على أن الماء المستعمل طهور، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، وصح ذلك بفضل ماء كان في يده، فهذه نقطة يعني يستفاد بها في ترجيح مذهب من قالوا أنه لا فرق بين مستعمل وغير مستعمل. طيب، مسح رأسه بعد غسل رجليه يمسح رأسه ولا يلزمه أن يعيد غسل رجليه. طيب، يقول وأما الترتيب، نعم هو قول الشافعية وغيره، طيب وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فلا يجب، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، يعني بالإجماع لا يجب الترتيب بين إيه؟ بين اليدين ولا بين الرجلين، بل لو بدأت باليسرى في اليد أو في الرجل فإن ذلك مجزي، لكن السنة هي التيامن، السنة هي، لكنه ليس الواجب. ليه؟ لأنهما كالعضو الواحد، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فاغسلوا إيه؟ أيديكم وأرجلكم، فيبقى المطلوب غسل إيه؟ الأيدي، غسلت اليمين الأول الشمال الأول فتبقى أنت غسلت إيه؟ الأيدي، فالمطلوب غسل الأيدي، لكن التيامن مستحب، كان يعجبه التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيامن في شأنه كله. طيب، وأما فإن نكس وضوءه، يعني نكس وضوءه بأن بدأ بشيء قبل غسل وجهه، قبل غسل وجهه فلا يحتسب، يعني لو إيه ابتدى الأول يغسل رجله وبعدين غسل يديه وبعدين غسل وجهه، فكل اللي بدأوا قبل الوجه ده إيه؟ لا يحتسب. ليه؟ عشان الترتيب واجب، فيبدأ تاني بعد ما يغسل وجهه يغسل إيه؟ يديه مرة تاني ويمسح رأسه ويغسل رجليه. فقال فإن نكس وضوءه بأن بدأ بشيء قبل غسل الوجه فلا يحتسب. لا يقصد هو هنا عنده ناسيا أو متعمدا على أن الترتيب إيه؟ واجب، على القول الآخر على أنه لو فعل ذلك ناسيا أجزأه، يسقط مع الإيه؟ مع النسيان. طيب، والسادس الموالاة، يبقى الفرض السادس من فروض الوضوء هو الإيه؟ الموالاة، ويعرف الموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل، يبقى الموالاة هي إيه؟ أن يغسل الأعضاء وراء بعضها ده ورد على طول، لا يترك بينهما فاصل حتى يجف العضو الذي قبله. قال لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتدل، يعني ممكن في الصيف يجف العضو على طول بسرعة من شدة من شدة الحر، وفي الشتاء يظل فترة طويلة لا يجف، لكن نقول في الزمن المعتدل. طيب لو كنا بنتوضأ في الصيف مع شدة الحر، وأنا بس بعد ما غسلت وجهي وجيت أغسل يدي قبل ما أوصل لإيدي بصيت لقيت إن الوجه جاف، أو بعد ما غسلت إيدي وجيت علشان أغسل الرجلين بعد ما أمسح الرأس وجيت أن اليد أن جفت من الماء، فهل يعني تبطل المولاة بذلك؟ لا تبطل المولاة بذلك، لأننا نحسبها على الزمن المعتدل. فكان مثلا فإن كان مثلا في الزمن المعتدل يعني ممكن أن العضو لا يجف إلا بعد دقيقتين، إلا بعد دقيقتين، فإن أخرت غسل العضو بعد العضو مثلا بهذا القدر حتى ولو جف في زمن الحرارة الشديدة فإن ذلك لا يقطع المولاة. فليس المقصود جفاف العضو بذاته، لكنه زمن قدر حتى تعلم به قدر الموالاة، حتى تعلم به الزمن الذي تقدر به الموالاة. معنى الموالاة يعني مثلا أنا بغسل وشي وبعدين جي واحد بيكلمني فرحت ساكت شوية وقعدت أكلمه، فكده الموالاة انقطعت. نعم هي كده الموالاة انقطعت، لأن المفروض أن أوالي بين العضو الذي والذي يدي، لكن يعفى عن ذلك لأنه هناك حرج شديد أنني أنني يعني أقول يجب ألا تفصل بين العضو والعضو بعمل آخر سواء كان بكلام أو بحركة أو مشاب، لأن أنا ممكن أكون أتوضأ من إناء ثم أحتاج إلى الماء بعد أن يفنى ما بيدي من الماء فأتوجه إلى مكان آخر وأخذ منه الماء، فهكذا انقطعت المولاة حقيقة، انقطعت المولاة حقيقة لأنني ما وليت لكني عملت شيئا آخر بين غسل العضو وغسل العضو من حركة وكلام ونحوه، لكن هذا يعفى عنه. والمقصود بالموالاة ألا يترك العضو الذي غسله يجف قبل أن ينتقل إلى الآخر، هذا هو المقصود بالموالاة هنا. حياتي يعني بالأول بنعرف الموالاة ثم سنذكر دليل الموالاة. يبقى عرفنا الأول إيه هي الموالاة، إنه يغسل عضو ولا العضو لا يفصل بينهما بشيء، لكن يعني يباح أن يفصل بينهما بقدر أنه لا يؤخر غسل عضو حتى لا يجف حتى يجف ما قبل، لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما ما قبل. لا حرج. ولو قلنا في زمن الشتاء أن بعض الناس مثلا إذا إذا يعني غسل يديه وأخرها حتى يغسل رجليه يصيبه القشف وكذا، فيحتاج أنه أنه يجفف العضو، فإذا جفف العضو مع فوطة بعد ما غسل يديه وتوضأ راح من الشفة وبعدين غسل رجليه، فهل هكذا انقطعت الموالاة؟ لم تنقطع. يبقى إذن ليه؟ لأن الزمن يسير لا يساوي أن يجف فيه العضو من في الزمن المعتدل من غسل، يبقى كده الموالاة من لم تنقطع. يعني افترض أن غسلت وشي وبعد ما غسلت وشي نشفته وبعدين غسلت إيدي وبعدين نشفته وبعدين غسلت رجلي، فهل تنقطع الموالاة؟ يعني بعد ما تحرقت يعني مع الترتيب، فهل تنقطع الموالاة هكذا؟ لا تنقطع لأن الزمن يسير، لأن الزمن لأن الزمن يسير. يبقى عرفنا إيه هي الموالاة، أهم حاجة نعرف كنه الموالاة. طيب يبقى هي لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بالزمن المعتدل. قال فلو لم تجب، هذه الدليل أولا أذكره، فلو لم تجب الموالاة لأجزأ غسل اللمعة فقط. ففي حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، قدر الدرهم يعني أد العشر ساق يعني حاجة إذا أد العشر ساق لقاها في رجله من ورا كده ما عليهاش مية، أثر المية كله موجود، وقد هذه القدر كأنها تلمع، يعني ما بانش عليها انها ايه، واحد يتوضى ويسيب حتة حبان تقول الحتة دي ما ايه ما اتغسلتش. فظهر في قدميه او في ظهر قدميه لمع قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره ان يعيد الوضوء. وزاد ابو داود والصلاة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو ان وزاد ابو داود والصلاة وصل. الحديث صحيح. نعم وجد لمعة فالنبي نعم فوجد لمعة لم يصبها الايه لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة عشان كان صلى. فلما أمره بإعادة الوضوء هو مش كان توضأ، وإيه اللي باقي؟ حاجة ما غسلهاش في رجل. فلو قلنا إن الموالاة غير واجبة كان يجزئه فقط إنه يروح إيه؟ يغسل اللمعة دي وخلاص، يغسل اللمعة. لكن الرسول عليه السلام أمر أن يعيد الوضوء، ما قالوش يغسل اللمعة بس. ليه؟ لأنه مضى زمن ها بعد غسل رجله وترك هذا الجزء، وكان يجب أن يوالي بين غسله بين يعني بين الأعضاء، أو أنه يغسل هذه القطعة مباشرة. يعني لو فرض أن واحد مثلا غسل رجله وساب الحتة دي ولسه رجله مبلولة وفيها لمعة، يقول له روح اغسل الحتة دي لأن العضو لم يجف، لكن لما طال الفصل أمره أن إيه؟ أن يعيد الوضوء. فدل على أنه لا ينبغي أن يطول الفصل بين غسل العضو والذي يليه، وهذا هو معنى الموالاة. ينبغي أن لا يطول الفصل بين غسل العضو والذي يليه، والذي قدروه أنه لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي إيه؟ الذي بعده. هذا تقدير، ده معنى إيه؟ أن الموالاة لا تنقطع بذلك. فدل على وجوب الإيه؟ الموالاة. لكن في الحقيقة نفترض هذا الرجل الذي ترك لمعة في رجله، هل هو مقصر أم معذور؟ هذا الرجل مقصر أم معذور؟ هو مقصر، لكن من ترك الموالاة لعذر هل يقاس على المقصر؟ هذا هو هنا الكلام، من ترك الموالاة لعذر لا يقاس على المقصر، فترك الموالاة لعذر لا يبطل الوضوء، لأن ترك الموالاة في الصلاة لعذر لا يبطلها، وارتباط أعمال الصلاة أو أركان الصلاة ببعضها أشد من ارتباط أركان الوضوء بعضها ببعض، أو هذه كهذه على الأقل. فإذا كانت الصلاة لا يبطلها ترك الموالاة لعذر كذلك الوضوء. طيب كيف الصلاة لا يبطلها ترك الموالاة لعذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى أحد صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر صلاة رباعية، فسلم من ركعتين، سلم من ركعتين، وبعدين الصحابة هابوا أنهم يكلموا أبو بكر وعمر، هابوا أن يكلموا، حتى جاء رجل يسمى ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ يعني صليت ركعتين في الظهر ولا في العصر، هي قصرت الصلاة ولا انت نسيت صليت الأربعة اثنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحقا ما يقول ذو اليدين؟ نظر إلى أبو بكر وعمر قال نعم هو مثل ما يقول، قالوا له نعم. فذهب إلى مكانه ها وأكمل صلاته صلوات الله وسلامه عليه، أي بنى على ما مضى، ثم بعد ذلك ها سلم وسجد سجدتين للسهو وسلم. فهنا الموالاة انقطعت أم لا؟ قط، قاعد يتكلم واللي أم أم وقاعدين يتكلموا قصر الصلاة ولا لا، وهمهمة بينهم، فالموالاة انقطعت. لكن كان هذا الانقطاع في المولاة لعذر أم لتقصير؟ لعذر، لأن النسيان لعذر. فإذا كانت الموالاة تسقط في الصلاة لعذر فتسقط في الوضوء من باب أولى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، فقال أن الموالاة واجبة إلا لعذر، الموالاة واجبة إلا ليه؟ لعذر. العذر مثلا أنا بتوضأ والمية قطعت في نص الوضوء لسه ما غسلتش رجلي، وانا عمال ادور على ميه هنا وعلى مش لاقي، فالتلت ساعه بقى مليت ميه، اعيد الوضوء كله ولا اغسل رجلي بس؟ اغسل رجلي بس، ان هنا في عذر قطع الموالاه، في عذر قطع الايه؟ قطع الموالاه. فالموالاه واجبه الا لعذر. نعم. ما العذر في الحقيقه السائل يقول ايه هو العذر؟ العذر اللي لا تحديد له، لأن يعني الأعذار كثيرة، ضابطها أنك يعني تقع في حرج، تقع في إيه؟ في حرج، كالمرض. إيه حدود المرض الذي يبيح لك القصر أو يبيح لك الإيه؟ يبيح لك ترك الجماعة أو كذا أو كذا. إيه حدوده؟ نقول عليه أنفلونزا فما فوق، وقع الدرس فما فوق، كذا، لا حد لذلك. فهذا يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى يعني المكلف، وإلى ما يجد أن هذا عذر له أم ليس بعذر، هل هو مفرط أم لا. يعني هو يعلم أن هناك ماء في المكان الفلاني مثلا، وفضل قاعد مستني لما يجيله إيه؟ المية مثلا، وعارف أن في مية هنا، بس قال للولد يجيب له مية وفضل قاعد مستني لغاية ما الولد إيه؟ والولد اتأخر وفضل قاعد، هو مقصر. طب لو مفيش ماء هنا، أو بعت واحد يجيب له وهو كان ممكن يتحرك ويأتي بأسرع، فكل الاعتبارات دي كيف تضبطها؟ هذه ترجع إلى المكلف، هل هناك عذر أو أنه قصر؟ فإن كان الأمر لعذر فيسقط المولى معناه، إن كان لغير عذر لا يسقط. نعم. عذر الإيه؟ لا هو نعم هو هذا نوع من العذر، يعني ما ذكره شيخ الإسلام عذر السهل، لا هو قال أن المولى تنقطع لعذر ومثل له بالسهل، فليست الأعذار سهو فقط، ها؟ قد تكون الأعذار مرض مثلا، في مثال واحد بيتوضى وبعدين خلاص مش قادر يتحرك، ما رفع رجله كده رجله راحت واقفة، مسكوا قعدوا يشيلوه وهو عمال يقول آه مش قادر يتحرك، وركنوه على جنب كده، بعد ما يدوب هي رجله فكت وابتدى يتحرك، يغسل رجله التانية اللي سابها ما غسلهاش ولا يعيد وضوء من الأول؟ يغسل رجله التانية، إن في هنا عذر أهو. فالأعذار أنا كيف أضبط؟ إن هو منعه من أن يوالي بين العضو والعضو أمر خارج عن قدرته، إما بنسيان وإما بعجز، ها؟ إما بعجز بنفسه هو لا يستطيع أن يكمل، أو أنه عجز عن يعني الماء وتحصيله، ها؟ فالأعذار في الحقيقة يعني ما نقدر نحدها بحد، اسم عذر وخلاص، والنهاية أننا نقول أنه معذور وليس بمقصر، ويرجع في ذلك إلى العذر. يبقى تحديد إن إذا عذر أو تقصير يرجع فيه إلى الإيه؟ يرجع فيه إلى العذر. قلنا إن المولاة واجبة، معنى القول الآخر أن المولاة ليست بإيه؟ بواجب. القول الثاني أن المولاة ليست بإيه؟ ليست بواجب. قال وإنما لم يشترط في الغسل، أن المولاة لا تشترط في الغسل، لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد، الإيه؟ العرف لا ليس ضابط في المسألة، العرف ضابط في العذر، احنا قلنا يسقط المولاة لعذر، فده عذر ولا مش عذر؟ احنا هنعتبر ده عذر ولا مش عذر؟ اما نقول احنا دي يعني في عرفنا هذا عذر أم لا؟ فالضابط في العذر مش في المسألة، الضابط في المناط وليس في الحكم، ها؟ يعني أنت معنا كما ذكر. طيب ثم قال وإنما يشترط في الغسل، لم يشترط في الغسل يعني لا تشترط الموالاة في الغسل، بدليل انك انت مثلا لو كنت بتغتسل من الجنابة، او يمكن مثال مش دليل، لو بتغتسل من الجنابة وغسلت نص جسدك فقط بعدين ما قطع وخرجت، وبعدين بعد ساعتين المية جت، او كنت هتصلي تيممت عشان الجزء اللي انت ما غسلتوش وصليت وفين بعد مدة المية جت، هل يلزمك ان تغسل ما غسلت قبل؟ لا يلزمك، لكن تغسل ما لم يغسل فقط. ليه؟ لان الجسد بمنزلة العضو الواحد، بمنزلة العضو الايه، لان الجسد ما فيش فيه موالاه، فما فيش فيه ايه، وموالاه بدون موالاه بين الاعضاء، طب عضو واحد فليس فيه ايه موالاه، فالجزء اللي اتغسل خلاص تغسل الايه الباقي، فما غسلته رفعت عنه الجنابه وما لا فلا، فلما ياتي تغسل ما بقى. ها ما طبعا ما هو اصلا كل هذا في الأرض ولم يشترط في الغسل، لا هو عموما الموالاة ليست بإيه؟ ليست بواجب في الغسل عموما. ها لا هو هنا لم يشترط في الغسل، لأنه هو قال الموالاة واجبة على كل حال في عذر وفي غير إيه وفي غير عذر، فكلامه هنا أن الإيه أن الموالاة لا تشترط في الغسل أصلا، مش نقول أن الموالاة في الغسل واجبة إلا لعذر كالوضوء، لا الموالاة أصلا ليست بواجبة في الغسل. طيب كده انتهينا من الفرائض، نتكلم عن شروطه، شروط الوضوء، نتكلم عن متنه. شروطه الوضوء ثمانية ولو مستحب. طب احنا تكلمنا عن ايه، عن فروضه، والان نتكلم عن شروطه، ما الفرق بين فروضه و